يا هذا الله من السماوات والأرض، فهو الذي أظهرها بالوجود وقال كن فكان، ونورها بنور الوجود فهي ظاهرة أمامك بنور الوجود. فكل ظلمة لا بد لها من نور، فظلمة الكفر القلوب المظلمة بالكفر ظلمة. ايش بدنا؟ بدنا النور المحمدي يدخل هالأرض مثل ما دخل نور الشمس البيت. لما دخل نور الشمس البيت ضل البيت، دخل ليش ضوء؟ قال والله طلع الشمس تحت الشباك. ايه قل لي هذا بقى كمان لازم دي بنا عليها البيت، هذا بيت القلب كمان لما طلعت الشمس المحمدين تحت الوجنة والابواب والشبابيك ونرفع الستائر ونرفع الحجر حتى يدخل نور سيدنا محمد في ارضنا يا انسان. فاذا كان بيتك مغلقا والشمس طالعه ما تدخل الشمس، ساعة شبابي اسال وردها قال والله دخلت السلام فين والجسم يشوف كل شيء حتى الغبراء ونعمة صار يتبين معنا. مين يشوف هذه الشمس عم تشوف عم تروينا حتى الغبار الناعم. قال له ايه مين جاك هذا هالغبار الناعم؟ قال ايه هذا في واحد قال انه هاي الشمس لما تطلع بتسوي غبره بتدخل جيده. قال له الشمس تعطي غبره؟ بيتك ملان غبره من الارض يا مسكين. لما دخل شعاع الشمس واذا اظهرت لك الحقيقه واظهرت النواعم الخفايا، فاذا يا انسان دخل نور محمد في قلبك تاخذ بيديك الحجب الستاير حتى ترى امامك الامور. وهكذا واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون. فجاءنا رسول الله بنور، فالقران نور، وهذا النور لا يمكن ان تستقل به انت. ايه تقول انت؟ قال انا غيرك فهمان مثقف ومطلع. ايه انا باخذ القران وبدرسه كفى. قل له يعني؟ قال ما معنى خلاص ما انا محتاج لسيد محمد صلى الله عليه وسلم. ايه عجيب. الله تعالى قال واتبع النور الذي انزل معه. ما لازم تفهم الايه انت مو ده القران؟ هي القران. قال واتبع النور الذي انزل معه. ما قال انزل عليه، هو ما قال هو انزل عليه. في ايه ثانيه انزل الله عليك الكتاب والحكمه، هنا قال النور الذي انزل معه. ليه؟ ليه؟ قال ما سمعني هذه في اللغه تقول ان الحروف او الاسماء بيعتير بعضها بعضا الا حاجه حاجه حاجه. هاي الحروف حروف الجر وما هي مسلم الكلام كله ومنقوب الى اخره. ما انما كلمه معه ما هي حرفين، اذا جاي اسمه على الحقيقه انا مو حرف هذا اسم حاصل. يا انسان يا كيف تفهم على المضبوط يا لا تدلل. واتبع النور الذي انزل معه، هذا تضمين. اي واتبع النور الذي انزله الله على محمد رسول الله، وهو معه لا يفارقه ولا يستغنيه عن رسول الله. هو حامل النور، بدكم النور تمشي ورا هذا صاحب النور، بدك النور تمشي ورا صاحب النور تتنور. اما تاخذ النور من صاحب النور، النور ليس مع سيدنا محمد نفسه، ولذلك انزل عليه وهو معه حتى يبين لك انك محتاج الى رسول الله في الحاجه. ولو انك فصلت القران عن رسول الله ما فارق القران شيء. قال شنو؟ اللي معلوم انت لما تاخذ القران تقطع عن رسول الله. تعال تقرا القران ليش بدون ما تاخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ تعال تقرا عن الاسلام اذا لم ياتك التلقين عن رسول الله، عن مشايخ، عن رسول الله الاسلام مين؟ فما الفرق اذا لم تاخذ ناخذه عن التلقي عن رسول الله؟ ما تعرف تقرا القران ولا تفهم تقرا حاميم ولا تعرف تقرا كاف هاي عن كاف، اذا هذا نفسه لا يؤخذ الا عن رسول الله. عن مشايخنا، عن الاولين، عن التابعين، عن الصحابه اخذوا بالتلقي عن رسول الله. نفسه ومعانيه ومفاهيمه واسراره وانوار الكون لانه هو معه ما تستغني عنه. فما ولذلك قال واتبع النور، ما اخذ النور، ما حدا بيستغني بهالنور، بدك النور تمشي ورا رسول الله. واتبع النور الذي انزل معه، هذا تضمين. أي واتبعوا النور الذي أنزله الله على محمد رسول الله، وهو معه لا يفارقه ولا يستغنون عن رسول الله، هو حامل النور. بس كل النور تمشي ورا هذا صاحب النور، بدك النور تمشي ورا صاحب النور تتنور، أما تاخذ النور من صاحب النور، النور ما يسمع سيدنا محمد نفسه. ولذلك انزل عليه وهو معه حتى يبين لك أنك محتاج إلى رسول الله كل الحاجة. ولو أنك فصلت القرآن عن رسول الله ما فارق القرآن شيء. قال شنو؟ قل له معلوم، أنت ما تاخذ القرآن تقطع عن رسول الله. تعرف ولو ليش بدون ما تاخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ كانت تروى عن إسلامين إذا لم يأتك التلقين عن رسول الله، عن مشايخ، عن رسول الله ألف لامين. فما يصبح إذا لم تأخذ لأخذ عن التلقي عن رسول الله، ما كان تروى الآن ولا تفهم تروى حامين ولا تروى كيف هي عنك. إذا هذا نفسه لا يخذ إلا عن رسول الله، عن مشايخنا، عن الأولين، عن التابعين، عن الصحابة، أخذوا بالتلقي عن رسول الله. نفسه ومعانيه ومفاهيمه واسراره وانوار الكون، لانه هو معه ما تستغني عنه. فمع ولذلك قال واتبع النور، ما اخذ النور، ما اخذ بالسؤال بها النور، بدك النور تمشي وراء رسول الله، فالنور معه تمشي على نوره فتهتدي الى الله. اذا ما لغي عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فهكذا القرآن نور، ونوره أنواع، ونوره أنواع. فمن جملة السور التي لها النور القول والضاء الفعال، قال أبشر بنورين، أبشر بنورين أوتيتهما أن يا رسول الله، لم ينتهما نبي قبلك، أي لقد آتى الله قبلك الأنبياء النور من الوحي. ما تبع عيسى الإنجيل، موسى التوراة، هدى ونور، لكن الله تعالى خصت بخصوصيات ما نالها قبلك من الأنبياء، لم تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته. فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، هنا تفهم أن هاتين وهي سورة الفاتحة آخر سورة البقرة، هذه من جملة ما تتضمن الدعاء. الدعاء. أما سورة الفاتحة تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، وآخر سورة البقرة كذلك دعاء، كما يقال قرآن وثناء ودعاء، جمعتها الأوصاف. فهذه إذا قرأتها لك فيها الإجابة، وهذه لك فيها الإجابة المضمونة. قال ليش خصت هذه؟ لما خصت هذه وهذه؟ قل ليش؟ هذه سبحانه كامل، لأنه ورد فيها الحديث. ألم تسمع الحديث الأول؟ إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، إيه جواب الحق؟ يقول حمدني عبدي. إلى قول اهدنا الصراط المستقيم، ايش يقول الحق؟ هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. اذا وعدك بالاجابة، اذا وعدك بالاجابة، والكريم لا يخلف وعده. خلاص. قال انا هلا بدي اقول ما تخافوش عن الهداية، الي غاية وحاجة، قل له كل حاجة داخل تحت الهداية. صلوك ايش بتريد؟ قال ايه جوز واحد يقول فات حبيبي كذا، قل له ايه جوز. خلينا نقول له ما لم اهدنا الصراط المستقيم، اللي هي الهدايه، اللي هي الاصل الاصول، انما تنادي سوق الفاتحه، ما قال له بقى حاجه فلانيه، ايش هذيك حاجه ثانيه؟ اما ربنا يقول له ورد عن عطاء بن يسار، وبعض التابعين كانوا اذا ارادوا حاجه قرأوا لاجلها سوره الفاتحه، هذا وارد، بس ان شاء الله تعالى تمتنع عنك، هذا وارد خلاص، بس بس اللي لا تاخذ بعض في الموضوع. ثم خواتم سوره البقره. فيها دعاء، فيها ثناء وقرآن ودعاء، ثناء على الله وقرآن ودعاء. وهو ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، كما هو في الآية القرآنية، قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه